فقد نامت عيون الخلائق وما غفل. وله الحمد في الآخرة إذ زاغت الأبصار وسقط الحبل. أسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل. عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل. ولو شاء ربك لجفت الأنهار فما أصاب النبات بلل. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل. وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، ولله في الكون آيات تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أولي المقام العلي وذوي النور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، والله العلي العظيم أسأل أن يجمعني وحضراتكم في جنته ودار إقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبدأ كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بتهنئة ومباركة لزوجي ليلى، فأقول لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصب عليكما الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشكما كدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، لكل عمل لا بد له من نية، كما قال سيد البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكل عمل سؤال تسأل نفسك: لما وكيف؟ لما جئت الآن لبيت الله تبارك وتعالى؟ كما يقول العلماء أن تجارة النيات هي تجارة العلماء، فالتاجر يعرف كيف يتاجر وكيف يكسب بماله. صاحب البقالة بيعرف ازاي ايه المنتج اللي يكسب فيه اكثر وايه المنتج اللي يخسره. صاحب الخشب يعرف يجيب خشب ايه. صاحب النجارة. فالعالم يتاجر مع ربه تبارك وتعالى بالنية، فتجارة النيات تجارة العلماء. حينما تأتي لبيت الله تبارك وتعالى فتعدد النيات، تقول: اذهب لصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تفوق صلاة الفذ ب27 درجة. أذهب عشان رجلي دي وأنا برفعها أخذ بها حسنة، التانية تشيل من علي سيئة، رايح أستمع لدرس علم، رايح لتحفن الملائكة ليذكرنا لله تبارك وتعالى في من عنده. رجل من الصالحين يقول: أنا أعلم اللحظة التي يذكرني فيها ربي. قيل له: أمجنون أنت؟ أنت مجنون؟ عارف اللحظة اللي ربنا عز وجل بيذكرك فيها؟ هذا من علم الغيب. قال: لا. أما سمعتم إلى قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، فالذاكر ربه حي وإن تعطلت به الأعضاء، والذي لا يذكر ربه ميت وإن كان يسير بين الأحياء. قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فتعدد النيات. طيب، مسألة الزواج، ما هي النية؟ لو سألنا الآن الشباب، كل شاب مقدم على الزواج أو تزوج، لما تتزوج أو لما تزوجت؟ لوجدت إجابات كثيرة كثيرة، البعض منها إجابات سطحية، والبعض توافق قول رب البرية وسيد البشرية صلى الله وسلم وبارك عليه. تجد لك والله يعني الزواج، عم الشيخ بيقولوا نصف الدين، واحد يقول والله يعني أنا الزواج ده أنا عايز أكمل الرجولة بتاعتي والفحولة بتاعتي، إن أنا أعرف يعني الشاكل وارفع صوتي، ها عنده كثيرة منكسرة يعرف إنه يرفع بصوته عليها. والبعض يعلم أن الزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، الزواج سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي ثلاثة طرق إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فيسألوا عن عبادة النبي وعن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى احنا عايشان نوصل للجنة عايزين أضعاف مضاعفة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو فهمهم، فهم قاصر. فقال البعض أما أنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء. فجاء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. خلي بال حضرتك هذه لفتة نتعلم منها، إلا أخبرت الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم الحصان الرزان المبرأة بالقرآن الصديقة ابنة الصديق، يبقى ياخد كلامها على طول يطبق. اسمع بقى، لما أخبرته الخبر ذهب إلى الثلاث، قابلهم عنفهم عاتبهم، لا يتبين أول، رغم اللي قالت له مين؟ ستين عائشة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل الثلاث قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. نتعلم أن نتبين وأن نتثبت قبل أن نتكلم وقبل أن نلقي بالتهم جزافا، فلا بد أن نسأل أولا وأن نتبين من صاحب الشأن أولا. فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم قلتوا كذا كذا، قالوا آه يا رسول الله إحنا قلنا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إمن أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله غير أني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فالزواج من هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تزوج المرء وأراد أن ينجب فنسأله عن النية، قلنا لكل عمل لابد أن تسأل لما وكيف، لماذا تعبد الله؟ بتعبد ربنا عز وجل ليه؟ واحد اثنين ثلاثة. طيب كيف تعبد الله؟ بما شرع الله وبما شرعه محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أي سؤال لما وكيف؟ لما سؤال عن النية، كيف سؤال عن الكيفية عن الطريقة عن الأداء. أنت تصلي، لماذا تصلي؟ لأن الله تبارك وتعالى افترض علي الصلاة، لأن الصلاة حق لله تبارك وتعالى على عباده، لأن الصلاة غذاء لأرواحنا، لأن الصلاة عدد هذه نيات لأداء الصلاة أو لإقام الصلاة. كيف تصلي؟ تصلي كما علمنا النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. طيب النية في إنجاب الذرية، وهذا ما يدور حوله هذا اللقاء، لأننا رأينا في هذا الزمان وفي هذا التوقيت أننا في حاجة لإعادة صياغة تربية الأبناء على قال الرب العلي قال الحبيب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. بعدها نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الطاعة لله ولرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، بفهم سلف الأمة لا بفهم ولا بفهم الشيخ فلان والعالم فلان، وإنما بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة الأخيار، بفهم الأبرار، بفهم التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نريد أن نتساءل لما تنجب. أولاً، النية في إنجاب الذرية أن تنجب ولد يرفع الراية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع. ليه؟ رجاء يرجو من الله عز وجل أن يخرج الله عز وجل من صلبي من يوحد الله. هذه نية حينما تقبل وحينما تنوي الإنجاب، وحينما يأتي الإنسان للجماع فينوي بعدما استعاد ودعا ربه، فإنه ينوي أن ينجب ولدا صالحا يرفع راية الإسلام عالية خفاقة. نريد أولاد، وكلمة ولد تعود على الذكر وعلى الأنثى، كمصعب ابن عمير يرفع الراية، كمعاذ ومعوذ، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وسعيد بن زيد. نريد لهؤلاء أن يكونوا قدوة لأولادنا، وأن يكونوا قدوة لشبابنا، وأن يكونوا قدوة لنا من قبلهم. أذكر وقلت هذا في مؤتمر هنا سابقاً، كنا في معهد كان معي الشيخ محمد الصاوي، كنا في رحلة دعوية، أسأل الله عز وجل ألا تنقطع أبداً، في رحلة دعوية إلى الصعيد في أسيوط. فمن ضمن البرنامج الإخوة حددوا موعد في معهد إعدادي أو ثانوي إعدادي، فدخلت، تعرفين الشباب بتوع إعدادي ما شاء الله ونور كده وثانوي، فأنا محضر الموضوع، وبعدين وجدت إن الموضوع مش هيتناسب مع أشبالنا دول. فالأخ هو بيقدم وأخ يقرأ، فجلست أتساءل مع الشيخ لتكلم الشباب العجينة اللي هتتعجن دي هنكلمهم في إيه؟ فقلت والله أبدأ بسؤال، فقلت يا شباب كل واحد منكم يقول يتمنى يكون ايه؟ فالاول رفع ايده وقال انا شيخ. تفضل. قال عايز ابقى لاعب كوره. الثاني عايز ابقى لاعب كوره. الثالث لاعب كوره. الرابع قلت خلاص كفايه كفايه، انتوا عارفين يا اولاد انا منين؟ فقالوا من ابيض. قلت لهم انا من كفر البطيخ. قالوا ايوه بلد عصام الحضري. اصبح قدوه لشبابنا لاعب الكره. واحد من المدرسين دخل بيسال الأولاد بيقول لهم يا أولاد كل واحد يتمنى يكون إيه؟ واحد قال طبيب، والتاني مدرس، التالت مهندس. كل واحد شايف المدرس بتاعه قدوة، عايز أبقى مدرس، شايف المدرس ده قدوة والشباب بيحبوه والطلبة فنفسه أبقى مدرس. التاني شايف الطبيب بيخدم المجتمع، وكل واحد وجهة نظر في اختياره للشخصية، طبيب بيبص لها من كذا زاوية، وده عايز أبقى مهندس، وهذا كله خير. واحد قال يا أستاذ أنا نفسي أكون صحابي. فالتلاميذ ضحكوا عليه، فالمدرس قال له ليه يا حبيبي عايز تبقى صحابي ليه؟ قال له اصل انا امي كل يوم قبل ما بنام بتحكي لي قصه صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت ان انا اكون صحابي، عايز اكون واحد من الجيل الفريد ده. ليه الولد ده تمنى كده ليه؟ اصل اتربى على كده. هي دي التربيه. بنت المدرسه بتاعتها بتقول لهم في الفصل ارسموا فصل الربيع. لو بتسأل أغلب الحضور وأنا أولهم ارسموا فصل الربيع، هرسم ترعة وشجر وورق، شجر أخضر وزهور طلعة. فالبنت دي رسمت مصحف، فالمدرسة بتقول لها قلت لك ارسمي فصل الربيع، قالت لها ما هي أمي علمتني إن القرآن ربيع حياتي، القرآن ربيع قلبي، القرآن ده الربيع اللي بيزهر قلبي، اتربت على كده. ده هتكون ايه؟ ده هتطلع ايه؟ ده هتتربى على ايه؟ شابت الاب والام وهما بيتناقشوا بادب وباحترام. الولد شايف الاب بيشتم الام بابوها وامها، البنت شايفه ان امها بترد على ابوها، هتطلع ايه؟ اعجبني واحد محترم زي الواد احمد نجار ده، دخل يجيب المفاتيح بتاعته من المكتب فوجد المكتب مليان تراب. خلي بال حضرتك، ولما نسمع كلمة الوقاية خير من العلاج، مكتوبة في أي مكان، أو تكون مفكر أن ده مبدأ طبي أو مبدأ في صيدلية أو في مستشفى، لا، ده مبدأ تشريعي نبوي. الوقاية خير من العلاج. اوعى تستنى المشكلة لما تقع وتقول تعالى نحلها، لا، قبل المشكلة ما تقع حاول تمنع حدوث المشكلة. الراجل دخل وجد عفرة وتراب على المكتب، ملي المكتب بتاعه، هو داخل يجيب المفاتيح، فخرج للزوجة. تخيل لو انا بسأل كل واحد وعايز كل واحد يجاوب بينه وبين نفسه، هيعمل ايه لما يدخل يتلاقي التراب مال المكتب؟ طب لو جالك ضيف فجأة ودخل معاك المكتب، منظرك ايه؟ طب هتطلع تقول لزوجتك ايه؟ طب هتطلع تزعق؟ طب هتطلع تعمل؟ فقال لها بعد اذن حضرتك ادخلي هاتي المفاتيح من على المكتب. دخلت تجيب المفاتيح فوجدته كاتب بصبعه كده في التراب: احبك يا زوجتي. على شاشة الكمبيوتر: احبك يا عمري. خدت المفاتيح وطلعت متبسمة للزوج، ها، وخدت قماشة ودخلت تعمل ايه؟ تنظف وتشيل العفرة. شوف الاسلوب. اتعلم الكلام ده من مين؟ من سيدك ما تصلى عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. سيدك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يدخل مرة ويغضب من أم المؤمنين حفصة، ستنا حفصة بنت من؟ انتوا مع العريس ولا معايا؟ خليكم مع الله. ستنا حفصة ابنة عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه سلم يغضب ويسيب البيت ويخرج. خلي بال حضرتك وتعلم دي من النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج هي شطارة إنك تقعد وترفع صوتك وتتضايق وتبرم شنبك وتقول لها أنت طالق؟ لا، ده أنت لو برمت شنبك ثلاث مرات خلاص راحت منك. وعلى ذكر برم شنبه ثلاث مرات دي، واحد راح لسيدنا الشيخ أبو إسحاق وبقول له: الشيخ أنا طلقت زوجتي طلقات ما لهاش عدد. قال له: خلاص راحت منك. قال له: عم أنت لسه سمعت مني؟ قال له: طب هات. قال له: والله يعني أنا قلت لها هات كوباية الشاي، جابتها باردة، قلت لها أنت طالق. جابت مش عارف العباية مش مكوية، قلت لها أنت طالق. جابت، قال له: أنت فاكر نفسك ماسك مسدس؟ هو أنت طلع طلقات؟ هي ثلاث مرات خلاص راحت منك. فسابه وراح. وبعد فترة، بعد سنة، قابل الشيخ وقال له: أنا رحت لواحد بقى سامح، واحد عنده الإسلام الصح مش الإسلام بتاعكم، راجل مقيم شعائر، راجل طيب زي أبائنا الطيبين، مقيم شعائر في مسجد. فقال له: والله أنا حصل مني كذا كذا كذا. قال له: أنت كتبت الكلام ده في عقد؟ قال له: لا. قال له: خلاص خدها وإيه؟ وروح، بس هات إيدك على كذا. إداله كذا وقال له: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طبعا أنزل الآية: ولو عنق النص على مراده لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يعني أنا راكب مع عم الحج العربية فشافني معاه، خلاص والله يا شيخ أنا لا حاسب، لا والله هذا لغو في اليمين، والله ما انتبهش لما تتعشى. أنا طبعا همشي على طول مش هتعشى النهارده، ها، فبعض المحاضرة والله ما هتمشى لما تتعشى، لا والله أنا على موعد، هذا لغو يمين. لكن لا يؤاخذه الله باللغو ولكن يؤاخذه بما عقدته الأيمان، والله من عمل كذا ورأيت أفضل منه، خلاص هذا عليه صيام، عليه كفارة، ولكن يأخذه ما عقدته الأيمان. الرجل خد عقدته الأيمان، يعني تكتب عقد. لذلك إخواننا فارق ما بين العابد والعالم. الرجل لما قتل 99 نفس ولا 100 نفس؟ هو قتل كام؟ 100 نفس. الرجل ده لما كان قاتل 100 قاتل 99. ازيك يا عريس؟ صلاة النبي عليه. عريس بالله. العريس كده ليلة الدفرد ويبان اللي هو عريس، ها؟ عوالك وشباب. واللي متجوز برضه عباله أن يتزوج من الحور العين وإن أراد من الحور الطين. أسأل الله عز وجل أن يزوج الحضور وأن يجوز الحضور من على الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلاة على رسول الله. فبيقول الرجل اللي قتل 99 نفس ده راح توق للتوبة وأراد أن يتوب، فراح سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. راجل بيتعبد لربنا عز وجل لكن ما عندوش علم. فالراجل اول ما راح له قال له: يا انت قتلت 99 يا قلبك، مالكش توبه، اقفل الباب. فكملوا الايه؟ المئة. ليه؟ عشان جاهل. فأفتى بجهل. متخيلين لو الكلام ده اتطبق النهارده والله ناس كتير قوي هتموت وهتتقتل. اه لانه افتى بغير علم. قل لا اعلم، ومن قال لا اعلم فقد افتى. انت افتي بقولك لا اعلم، واسترحت وارحت، راح لا اعلم اهل الارض. اسمع بقى، فرق ما بين كلام العالم بين كلام الداعيه وبين كلام العالم، بل كلام الواعظ وبين كلام العالم. قال ومن يحول بينك وبين التوبه؟ من اللي يقدر يصدك عن التوبه؟ لكن عايز تتوب ما تتوبش ربنا عز وجل في البستان، سيبها وتعالى اقعد في الحراني. طب ليه؟ او العكس طبعا يعني، عشان الشيخ احمد يزعل. طب ليه؟ اصل هو النهارده الراجل ده في الحراني قتل 99 100 نفس، قتل 100. طب ال 100 دول من كام عائله؟ من كام عائله؟ من 20، من 30، من 40، من 50، من 60 عائلة، يعني ماسك البلد كلها، واسمه في البلد بيسموه ايه؟ قتال قتلة. طب الراجل ده ما خلي بالك، شوف نظرة العالم، مش بيعطي الفتوى بس، لا ده بيحط رجليه على ايه؟ على الطريق. اه بيقول له الطريق الصح اهو ويسيبه؟ لا، بياخد بايده كمان يحطه على الطريق ويسيبه. ما هو في غيره هيشده من ورا، في غيره اه. ما هو الراجل ده لما يدخل المسجد ده هنا هتلاقي احمد ده واقف جنب احمد ده وعمال يغمز عليه. طب لما يلمح غمزه من دي والراجل لسه عنده رواسب جاهليه من سيدنا ابو ذر غفاري مع بدايه اسلامه، عاير سيدنا بلال وقال له يا ابن السوداء، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه؟ انك من فيك جاهليه. فالراجل ده لسه النهارده لسه تايب طازه بس عنده رواسب جاهليه. طب الراجل ده لما يدخل المسجد وتلاقي حد بتغمز عليه هيعمل ايه؟ هيطلع المكوى ويخليه 100 واحد. او الراجل ده اصحابه مين؟ الراجل ده اللي قتل 100 نفس اصحابه مين في البلد؟ مشرط وملقط. صاحبه مين؟ كسي وعويل وثالث ما فيه خير. ما هم دول اصحابه. هيسيبوه يدخل الجامع؟ لا، هيعزم عليه، والتاني هيجيب له فرش حشيش، والتاني هيجيب له قرش حشيش، والتاني هيجيب له مش عارف باكيته، والتالت هيجيب له انت بتسجل يا شيخ احمد؟ ها؟ آه. والتالت هيجيب له شريط رمضان وتمول وهيرجعوه. اه ما هو صاحب السوق هياخد بايد صاحبه للسوق. مثل الجليس الصالح والجليس السوق كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك هيعمل ايه؟ هيعطيك هديه؟ هيسمعك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لك النهارده الجمعه افتح اقرا سوره الكهف؟ هيقول لك النهارده الجمعه اكثر من ذكر الصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه؟ طيب الرجل الثاني اما ان يحرق ثيابك، واما على الاقل انك تستمع يقول لك ده فلان ماشي مع فلان اصل شبهه. ما هو حكيم وجد غراب، الغراب لونه ايه؟ اسود، وقف مع حمامه بيضاء. فالحكيم نظرته غير نظره الكثير من الناس. وقف يبص كده، ايه اللي موقف غراب وده جنس وده جنس؟ غراب اسود مع حمامه بيضاء. فضل واقف يراقب المنظر لغايه ما وجد ان الغراب اتحرك، فطلع الغراب ايه؟ اعرج. شويه مشت الحمامه طلعت الحمامه عرجاء، فقام قال ايه؟ جمعهما العرج. فلما تلاقي واحد يقول لك طب انا ساعات بشوف شيخ وقف مع بشله، شيخ وقف مع الواد فلان، اه لعل يكون بسبب الهدايه. مش احد السلف لما نزل عليه سارق في جوف الليل قبيل الفجر، والراجل ده كان مسكين كان شغال وراق، مالك بن دينار كان وراق، يوراق يعني ايه؟ بيكتب المصحف بثلاث دراهم ويسيب الثلاث دراهم عند الراجل البقال، كل يوم هو يروح ياخد كسرة خبز وشوية زيت بس. أنت متخيل الراجل ده بيته هيبقى عامل إزاي؟ مفيش أثاث، لو جاب شوية قش ولا حاجة نايم عليهم. فراجل حرامي أهبل اللي راح يصرف بيت زي ده، أه والله أهبل. ها؟ فنزل في بداية الأمر يعني أهبل، لكن بعد كده خلاص. الراجل نزل على الإمام على مالك بن دينار، فوجده ما عندوش حاجة خالص، فهم الانصراف فامسكه مالك. قال اين تذهب؟ قال له والله جيت اسرقك وما لقيتش حيلتك حاجه. فطفشان من الفقر بتاعك وماشي. قال له عندي ماء. قال له اعمل ايه بالميه؟ قال له توضا وصل لله عز وجل. سجد الراجل وأحسد بحلاوة السجود وحلاوة الطاعة لله عز وجل، فبكى بين يدي الله عز وجل. وهنا أذن المؤذن: الصلاة خير من النوم. صلاة الفجر مالك أخذ من إيده ونزل إيه؟ للصلاة. خلي بال حضرتك اللي زي حالة زي حالة، يقول لك إيه؟ مالك مش مع سارق؟ فقال القوم: يسير مالك مع سارق؟ قال: نعم، جاء لسرقتنا فسرقناه، جاي سرقنا، فإحنا سرقنا قلبه لله، سرقناه لطاعة الله تبارك وتعالى، لبيت من بيوت الله، جاء لسرقتنا فسرقناه. بنقول سلك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه غضب مرة مع أم المؤمنين حفصة، ونزل من البيت مغضب، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعاتب ستنا حفصة، وجد عندها ستنا الشفاء بنت عبد الله. الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهلية رقية لا تضر ولا تنفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصل، خلي بال حضرتك المعلومة دي وطبقها في حياتك مع ابنك مع بنتك مع زوجتك وانت مع ابوك مع امك، طبق دي. اسمع: في الإشارة ما يغني، قول لها جاي لها، في الإشارة ما يغني عن العوار، وفي التلميح ما يغني عن التصريح. عرفت تستعجلها قلنا ايه؟ طيب. في الإشارة ما يغني عن العبارة، وفي التصريح ما يغني، وفي التلميح ما يغني عن التصريح. النبي صلى الله عليه وسلم وزد ستنا الشفاء، فعايز يوصل رسالة ستنا حفصة من غير ما تتحرج من ستنا الشفاء. فقال لها: يا شفاء، علمي حفصة رقية النملة، واللي هيقول الرقية دي بعدي هياخد 5 جنيه من العريس. العريس قاعد يا رب بيجوز. فقال لها ستنا الشفاء، قالت لها ايه؟ كانت العروس تحتفل وتغتضب وتكتحل وكل شيء تفتعل، غير ان لا تعصي الرجل، غير ان لا تعصي الرجل، غير ان لا تعصي الرجل. ستنا حفصه وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ها الرساله وصلت؟ وصلت. فابتسمت وخلاص، ما عدتش اعصيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. في الاشاره ما يغني عن العباره. حضرتك لو كل مره تشوفني في الحوراني كل ما تقابلني تعاتبني، انا ما عدتش هنزل هنا. يعني كل ما تشوفني عتاب عتاب عتاب، انا هشوف شارع تاني انت ماشي فيه وهمشي في شارع اخر. فاحيانا كثره العباد كثره العتاب تولد شقاق وانحراف وهبعد عنك. فمره عاتبها بالتصريح، مره بالتلميح، مره بالاشاره، مره بالعباره، مره بالسواك. ها ما قالكش فعجهن، واحد يقول يا شيخ ما هو القرآن اللي ما لكش عجهن ويكسرهن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب من أمهات المؤمنين، ولكن تجد الرحمة المهداة والنعمة المزداة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه. انظر كيف كان يتعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيوتاته. تجي له ستنا عائشة تقول له: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 واحدة قعد، وكل واحدة قالت أخبار زوجها، وفي الآخر قالت لمزارع، كان بيحب مزارع أوي، بس مزارع في الآخر المحب الشديد للمزارع طلق المزارع. النبي صلى الله عليه وسلم استغل الحتة دي وقال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. بس خلي بال حضرتك ما يسيبش من الشيطان، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طب أبو زرع في الآخر عمل إيه؟ طلق أم زرع. فأقول لك: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني أبو زرع كان بيحب أم زرع فأنا زيه، بس أنا مش هطلقك. فما تسيبش فجوة عند المرأة، ما تجيش مرة ومعاك مكالمة، كل ما يجي لك مكالمة وأنت في البيت تاخدها وتدخل في غرفة تانية وتقفل عليك. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويقول دائما: صرح للزوجة بحبك إياه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أحب الناس إليك؟ يقول، ده مين اللي بيسأل؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي القائد العام والقائد الأعلى، رئيس الدول المسؤول صلى الله وسلم وبارك عليه، يسأل: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. يصرح بحبه لأم المؤمنين عائشة، وكان ينادي أم المؤمنين باسم مميز، يعني كل واحد متزوج من أولها يبدأ يدلع الزوجة بإيه؟ باسم دلع. نوصلك من نادي ستين عشرة ولا إيه؟ ها؟ يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. وما هتلاقيش اسم جامد أبدا، حتى لو اسمها لميس. لميس أخواننا اسم صحابية من الصحابيات، اسم صحابية. طيب اللي هيكتب لنا ورقة، ورقة في سيرة ستنا لميس، مش هكمل الاسم، ويجيبها هنا من هنا للجمعة القادمة، له جائزة في لإدارة هذا المسجد. ها؟ طبعا احنا عشان شفنا الاسم ده ارتبط بحد معين فاحنا منغلقين ومش قادرين نصدق ان ده اسم صحابية من الصحابيات. واحد اسمها لميس، ده لها تقول لها ايه؟ وهتقول لها لموسة، وهي تسمعها غلط ده تقول لها بشتمني. ها؟ فانت تنادي الزوجة باسم مميز، يبقى انت تصرح لها ان انت بتحبها، تناديها باسم مميز، تعطيها هدية. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قلت هادوا تحابوا. مرة قلت هذا الكلام في الشعراء، فقلت تهادوا تحابوا، انتوا شايفين الناس اللي بيعدوا اللي معاه مكوة شعر، ها؟ المكوة مش عارف عاملة 15 جنيه ولا عاملة كام، هات مكوة شعر واديها للزوجة هتتبسط منك قوي، هات هدية. ده اللي جه على لساني وقت ما انا بقول في المحاضرة، فأخ قابلني بعدها بحوالي 6 شهور، قال له ربنا يسامحك يا عم الشيخ. قلت له بس؟ قال لي انا خدت لها المكوه ومكوه الشعر ولسه بعطيها لها، رميتها في وشي وقالت لي انت شايف شعرك رط؟ هو في حد فات شعر احسن من شعري؟ قلت له يا اخي انا ضربت لك مثال، وانت شايف الانسب في الهديه، انت جاي تعطيني هديه، ما تجيبليش بنطلون شانستون وتديني باضي وتقول الفضل عم شغل، بس ده مش مناسب ليا. تهادوا تحابوا، اعطيني الهديه المناسبه لي وانا اعطيك الهديه المناسبه لك. تهادوا تحابوا. شوف الناس بيبتكروا اساليب عشان يكسب. انا عن نفسي وانا جاي عايز ابتكر اسلوب ان الشباب اللي قاعد ده اللي ناوي يعمل فرح وهشك بشك وناوي يعمل فرح عشان ايه، يقول والله الفرح ده ما شاء الله، والناس دول يعني مش متطرفين ولا ارهابيين زي ما احنا بنسمع اليومين دول عايشين معاهم بقالنا سنين وفجاه طلعوا ارهابيين. لا، ده الناس دول برضو في دينهم بحبوحه وبيمزحوا مع الشباب ودينهم مش يعني عبوس، وفي الفرح بتاعه ما عادش مش عمال يقول التعبان الاقرع لا لا لا، ده في دينه بحبوحه والراجل. فزي ما نفتكر ده بعض الإخوة قالوا عايزين يكسبوا الناس في البلد. هذه يحكيها شيخنا الشيخ محمد الشربيني، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ علماء الأمة وأشياخنا. فرجل بيقول في بلدة من بلدان أهل السنة فيها غرباء، فقالوا عايزين يحببوا الناس فيهم. طب يعملوا إيه؟ قالوا يعملوا لجنة اسمها لجنة اجتماعيات. اللجنة دي بيروح يزوروا المرضى، بيروحوا الجنازات، بيروحوهم أخ ما شاء الله مغسل فيه، فإخوة ما شاء الله مشاركين. الدعوة عمرها ما كانت محاضرة أو منبر، الدعوة أشمل وأعم من ذلك. سمتك دعوة، أسلوبك دعوة، ابتسامتك دعوة. مثلك النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك. شو عم الحاج أبو لحي برضه الجميل ده لما يمشي يبتسم كده، يا واحد يقول لك كله شوف الناس الملتحين دول شوف بيبتسموا ازاي، أنا عايز أبقى زي الراجل ده. ما هي انت ماشيك بالشارع دعوة، الدعوة مش منحصرة في مكتب اقعد على اقول كلمتين ولا خطبة جمعة اقولها واخرج الواحد يقول كان يا مكان، كان عندنا مسجد شيخ في مسجد الرحمن كان بيذكرنا بالواحد الديان ونسى. لا مش كده، الدعوة اشمل واعم من ذلك. فبيقول الاخوة عملوا لجنة لزيارة المرضى والامور دي، فمعهم اخ اللي بنسميه هنا ابو لسانين، اخ لسانه فيه طول، فكل ما يروح يزور مريض يقعد ربنا يعافيك يا عم الحاج، ربنا يصرف عنك، انا عارف واحد والله البعيد كان عنده نفس المرض ومات بيه. يروح يجلس في الاخوه يحذروه، يروح يجلس في مجلس اخر، ربنا يعافيك يا عم الحاج، انا عارف انت بيستحمل المرض ده ازاي، والله انا عارف واحد البعيد كان عنده نفس المرض وصرف عليه اللي وراه واللي قدامه ومات بنفس المرض. الاخوه قالوا والله ما عدت تيجي معانا ابدا، احنا رايحين نحبب فينا الناس، ده انت هتكرههم فينا اكتر من الاعلام بيعمله، كفايه كده يا عم ما عدتش تيجي معانا. ان منكم يا عباد الله منفرين، في فعلا منفرين. قال لهم ما عدتش تيجي، قال لهم خلاص مانيش جاي. جلس الاخ فتره، وانت عارف انت لما تكون محافظ كده على الصلاه وعلى العباده، محافظ على حاجه معينه وتنقطع، يعني الراجل اللي دايما بيسجد كده لما يجي في مره ظهره يتعبه ويصلي في بيته تلاقيه تعبان ليه؟ في لذه افتقدها، لذه الجماعه، لذه انه يمرغ جبهته في الارض لله عز وجل. فالراجل ده قعد اجل زياره المريض وعياده المريض والله عز وجل اجده عنده، فقال لهم اخوانا عشان خاطري اجي معاكم. قالوا له على شرط. قال لهم هقول انا الشرط، هقعد زي الكرسي اللي انا قاعد عليه مش هفتح بوقي. قالوا له لو كده خلاص تعالى، عند شرطك؟ اه عند شرطي. جلس الاخ، فالاخ ما شاء الله كان عنده طول اطول من الشيخ احمد سنه كده، كان في طول شويه، والاخ كان فقير والباب بتاعه ضيق. فالاخ هو داخل اتخبط في الباب وجالس، طول ما هو جالس صاحب العاده القديمه لا يتركها والطبع يغلب التطبع، فالراجل جالس مش قادر، عايز المفروض لغايه ما خلاص، وجلس وداهم وعده وما اتكلمش، هو خارج كده من الباب الضيق ده. قال لهم انا عارف عم الحاج ده لما يموت المحمل هيدخل هنا ويخرج ازاي من الباب الصغير ده. فاذا كنا نبتكر كيف ندعو الناس خارج البيت، فمن باب اولى انك تدعو مين؟ زوجتك. اذا كنت بتتفنن واحد عايز يبقى افضل واحد عند اصحابه، فبيتفنن ازاي؟ ان صاحبي يقول افضل واحد عند فلان. انت من اولى تعمل الكلام ده مع زوجتك، تتفنن في هذا مع الزوجه، ما تخلي خلي الزوجه تدعي لك بدل ما تدعي عليك. خلي انتوا معاد الكفر قبل العشاء ولا حاجه؟ والله انت صبت عليه خالص، طب روح هاتها وانا قاعد مكانها. شوف الشيخ لما يكون لماح ما يحرجش حد، ما يحرجوش الا في الميكروفون بس، صلى على رسول الله. اوعى تطلعوا وراه او رايح وجاي. صلى على رسول الله. بيقول دائما الزوجه تذكرك في حياتك وبعد مماتك، اما بخير واما الله. الجيل القديم ده بص جيل فريد، في بركه وعنده حسن عشره، لذلك تجد اي نعم كانت التربيه ايام زمان كانت سهله عن الوقت شويه، يعني كان اخرته ايام زمان اذا كان في موجود كان ابيض واسود، الوقت كله اسود، كان ايام زمان كله خلاص ما كانتش فيها الا مسلسله، ويجي نشره الاخبار تلاقي الواد نايم، الوقت ماشي بجيبه المحمول وبتفرج على اللي هو عايز يتفرج عليه وقاعد. فالتربيه اصبحت صعبه شويه دلوقتي، محتاج الاب يكون اخد باله من كل حاجه. فبيقول الزوجه، راجل ماشي في جنازه، وجد في الجنازه شيء غريب جدا، وجد اعزك الله راجل ماسك كلب وراه صف طابور طويل في الجنازة. شفتها قبل كده دي؟ أبدا. فالراجل حود وقال له عم الحاج يعني إيه الجنازة ديت؟ وإيه الكلب اللي في إيدك والصف اللي ماشي وراك؟ قال له شوف المتوفى دي زوجتي عليها رحمة الله، والكلب اللي في إيدي ده هبش، زوجتي هبشة واحدة ماتت. قال له طب استأذنك في الكلب ده لمدة ربع ساعة؟ قال له طب أقف في الطابور اللي ورايا. فأنت ما تخليش أبدا، دائما وسع قلبك وسع صدرك بقال الرب العلي، قال الحبيب النبي، ما تصلى عليه، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. الامور وصلت للامور اللي احنا بنتكلم فيها دي ليه؟ اصل بعيد عن الكتاب، بعيد عن السنه، ما بيطبقش كلام النبي محمد صلى اللهم وسلم وبارك عليه. ما هو انت لو طبقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت ان هذه المراه مسكينه اسيره عندك وسوف تسال عنها بين يدي الله عز وجل، هتتقي الله عز وجل فيها. لو عرفت ان افضل الصدقه اللقمه اللي انت بتعطيها في فم امراتك، مش هيهون عليك انك تطلع حاجه بره البيت لاصحابك، ومش بقول لك تكون بخيل، بس احيانا يكون اخ فينا يروح يقعد عند مطعم فلان ومطعم فلان ومطعم فلان، وهو مروح ياخد بنص جنيه فول وبنص جنيه طعميه وهو راح البيت. لا، اعدل. زوجتك القرآن سماها ايه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلى، يعني ايه؟ سكنك فؤادك، وجعل بينكم اللي بينك وبين الزوجة ايه؟ مودة ورحمة. الزوجة دي، وهذه وصية كنت أود أن أقولها لزوج الليلة، ولكن أقولها لكل زوج، اعلم ان الله عز وجل قد اعانك واحرزت شطر الدين، فاتق الله في الشطر الاخر. فاذا اردت ان تكن هي لك ارضا فكن انت لها سماء، واذا اردت ان تكرم هي اهلك فاكرم انت اهلها، واذا اردت من الزوجه ان تاخذ برايك وبمشورتك فشاورها في الامر. ما تعملش زي يقول لك شاوروهم وايه وخلفوهم، تخاف تقول ولا ايه؟ ايه الله اكبر. يا بختك من علمك والله ما شاء الله. يقول لك شاوروهم وخلفوهم، هذا كان خطا. يقول لك شروط المراه لو صحت تقدم مليون سنه. لا لا بلاش دي. ليه؟ اصل الكلام ده عنده واقع مجرب عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه في يوم يوم الحديبيه، يوم صلح الحديبيه. الصحابه عارفين موقف، خرجوا من المدينه محرمين بالاحرام وداخلين مكه، وقف عند الحديبيه اللي هي الان تسمى الشميسه، وانت داخل مكه خلاص على باب مكه على حدود الحرم، ويجي الكفار والمشركين يمنعوهم. انت متخيل الحاله النفسيه؟ ده الراجل راح مقدم في القرعه ومتوقع ومتفائل ان اسمه جاي في القرعه، لو اسمه ما طلعش في القرعه بتاعت الحج بيتعب. العريس مشى يا حبيبي، تعال تعال انت العريس الصغير، تعال دي بتاعتك انت بقى، هذا العريس الصغير ما شاء الله. فبنقول الصحابة، انت متخيل الراجل اللي طلع قرعة وفي الاخر قالوا له بعد ما طلع اسمه في القرعة قالوا له ده في 30% من اللي طالعين القرعة اسمهم هيتأجل للسنة الجاية، الراجل ده عامل ازاي؟ واكيد حد من الموجودين او يعرف حد كان كده طلع اسمه السناري وبعدها قالوا له ده في 30% من اللي اسمهم طلعوا القرعة مش طالعين، حاله عامل ازاي؟ ده تعبان نفسيا ومش قادر يقابل الناس، وكان نفسه خلاص. الراجل الثاني اللي طلع عمره وقعد استنى ودخل واحد رمضان واثنين رمضان واسمه، قال له الراجل قال له معلش خد الجواز اصل التاشيره بتاعتك ما جاتش، عامل ازاي؟ طول شهر رمضان قاعد بتنكد وتعبان ما راحش الحرم. طب الناس ده خلاص لبست الاحرام وداخلين الحرم وداخلين مكه خلاص يمنعوا، الحاله النفسيه عامله ازاي؟ خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس وتفاوض مع سهيل ابن عمرو بالامور المعروفه، وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم هيخلع الاحرام، فالنبي قال للصحابه يخلعوا الاحرام، الصحابه ما خلعوش. طب ليه؟ بينتظروا، مش مخالفه الامر النبي صلى الله عليه وسلم، بيأخروا انتظار ان ممكن ينزل امر من السماء ان ينزلوا ادخلوا، فصعبان عليه يخلع الاحرام. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى خيمته، أم سلمة تقابل النبي صلى الله عليه وسلم زعلان. ليه؟ الصحابة ما خلعوش إحرامه، يعمل إيه؟ قالت له يا رسول الله ابدأ بنفسك، ادعو الحلاق، احلق، تحلل، البس ملابسك، الصحابة يعملوا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالته أم سلمة، فتقاتل الصحابة على الحلاق، مين اللي يبدأ أول يحلق؟ مين اللي يلبس يخلع إحرامه الأول؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة أم سلمة لحدث ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. يبقى شوف الرجل لما يتزوج امرأة عندها حكمة ويأخذ بحكمتها، طب امرأة ليست بحكيمة ولن يأخذ بأمرها، ما تحسشهاش كل مرة إن عندها غباء مركب، ما تحسشهاش إن أنت إن المرأة دي لا لا لا، شاورها في الأمر دائما، شاورها واقنعها باسلوبك، ما تفرضش الاسلوب. احيانا يا اخوانا بيكون وجهه نظري وجهه نظر حضرتك قريبه، بس انا شايفها من اتجاه وانت شايفها من اتجاه. انت شايف الان المايك ده من وجهه، انا شايفه من هنا، انا شايف المايك ده من هنا ضخم شويه، انت شايفه من هنا رفيع، في واحد قاعد هنا شايفه من الجنبين، فالرؤيه عندك اختلفت عني عن الاخ اللي شايف الطرفين مع بعض. ازاي؟ مدرسه، وركز معايا في المثال ده، مدرسه بتقول للاولاد في الفصل، بتقول للولد تعالى يا حبيبي، ركز كده في السؤال، بتقول له لو انا اعطيتك تفاحه وبعدين تفاحه وبعدين تفاحه يبقى معاك كام؟ قال لها اربعه. قالت له لا اسالك السؤال تاني، انا اعطيتك تفاحه وبعدين تفاحه وبعدين تفاحه يبقى معاك كام؟ قال لها اربعه. فهي عارفة ان هو بيحب الايه؟ البرتقان شوية. ده برتقان اللي فوق. فوق. عارفة ان هو بيحب البرتقان شوية. فقالته طيب هسألك السؤال بصيغة اخرى. لو انا اعطيتك برتقانة وبعدين برتقانة وبعدين برتقانة يبقى معاك كام؟ قال لها ثلاثة. قالت له بس هي دي. نرجع للسؤال، اعطتك تفاحة وبعدين تفاحة وبعدين تفاحة يبقى معاك كام؟ قال لها أربعة. قالت له ليه؟ قال لها أصل أنا معايا تفاحة في الشنطة. إحنا ضحكنا على الولد، بس نرجع بقى للسؤال، إجابة الولد صح ولا غلط؟ صح، صح من وجهة نظره. لما هي سألته اعتبرت الإجابة صح من وجهة نظره. ليه؟ أصل هي سألته بتقول له إيه؟ لو أنا أعطيتك تفاحة وبعدين أعطيتك تفاحة وبعدين أعطيتك تفاحة يبقى معاك كام؟ فبتقول له اديتك واديتك واديتك وهو مع واحدة يبقوا كام؟ قال لها أربعة. خلي بال حضرتك هي بتخطئه. إمتى صوبت له إجابته؟ لما فتشت وسألته أنت بتقول كده ليه؟ فأنت أحيانا بتشوف عندي خطأ بس هو مش خطأ. لما تيجي تسألني فيه أو ما أقول لك كذا. ده وجهة نظر فيه كذا. وكذلك القائد لابد أن يبين لغيره لما فعل كذا ولو بعد حين، لما أخذ بالأمر الفلاني وترك الأمر الفلاني. فنريد منه أن نعلم أننا أحيانا قد نتقارب في وجهات النظر بينك وبين أخيك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين ابنك، ولكن تحتاج أحيانا لكلمات يسيرة وأن تتبين وأن تتثبت من الكلام قبل أن تتهمني، قبل أن تتهم أي أحد. النهاردة لو أن للشائعات رائحة والله ما استطعنا أن نسير في الطرقات. القرآن لما تكلم عن حادثة الإفك قال لفظة لعل الكثير لم ينتبه إليها، إذ تلقونه بألسنتكم. هو أنت بتتلقى الكلام بودانك ولا بلسانك؟ ها؟ بودانك. أنت الوقت سمعني بإيه؟ بودانك. طب القرآن قال إذ تلقونه، تفضل. أحسنت، هو ده الواقع. أحسنت. التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى. شوف حضرتك بياخد الكلام من لسان للسان بدون تعقل، بدون تبين، بدون تثبت، فياخد الكلام من هنا يلقيه. وللأسف الشديد جدا تجد من يقسم على كلام، تجد مع الشباب النهاردة على شبكة العنكبوتية يأتي الكلام كوبي بسط يجيب من هنا يحط هنا، وبعدين يتقابله يقول لك أقسم بالله فلان حصل منه كذا وكذا وكذا، والشيخ فلان أقسم بالله حصل كذا، والشيخ تعالى يا عم انت بتقسم بالله ليه؟ انت شو اقول لك؟ اه ده الكلام ده عندي. اسمع مني وما تنساش الجمله دي ابدا. النت لقيط، لقيط ليس له ارض، ليس له ارض. خبر يحط لك صوره الشيخ وتحط على كلام الشيخ قال ويقسم على ذلك. يا اخي اين التبين؟ اين التثبت؟ الى ان وجدنا الان الشقاق في البيت الواحد، بين الأب وابنه، بين الابن وأبيه، بين الزوجة وزوجها، رأينا شقاق وخلاف لأننا نحينا الكتاب والسنة جانبا، وأصبحنا ليل نهار إلا ما رحم ربي، ليل نهار نتكلم في قيل وقال، وزيد حصل منه كذا، وعمير حصل منه كذا، وجاري عمل كذا، وجارتي عملت كذا، والرئيس كذا، والمرؤوس كذا، والوزير كذا. أصبحنا نتكلم بالليل والنهار، وتسجل الكلمات وتكتب الكلمات، إما في صحيفة الحسنات وإما في صحيفة السيئات الأذان.